بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي اسماعيل الاسلمي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده فاغذات من قسم وي چې روح می داغ پلاسو کینه لا تذهب الدنيا دنیا و ختم نشي حتى ياتي على الناس يوم شراب شي په خلق یو داس وقت او دا سرز لا يدر القاتل پتا بن لگی قاتل تفیما قتلا چدا دسو جند قتلکو ولا المقتول فیما قتلا او نو مقتول تا پتا لگی چی پسکی وجلشو فقیلا کیف یکون ذالک دا بسنگی قالها الحرج اید فتنو او دا قتل زمان بی القاتل والمقتول فی النار او قاتل او مقتول دواړه به په اور کې وي دواړه به یو بل نه حق وجل کوشش کوي نو یو به بسروان دي کېدو نه هو قاتل شو زکه اور کې دی او دی بلم کلک اراده داغه د وجل کړي وا او فی روایت ابن ابان قال هو یزید ابن کیسان اسمه نبی اسماعیل لمی ولم یذکر الاسلمیہ وبه قد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واللفظ لابي بكر قال حدثنا سفيان بن عينان زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه ويروان ويبا لړوي وكابا ذو الشويقتين خاوند دو پندو من الحبشا دهبشنا سویقتین تصغیر د ساق دے یعنی لهو ساقانی دقیقتانی د دغ کسب نرئی نرئی پندیوی دا تصغیر داغ د پندو د نریوالی ندے کعبه شریفه به ولړی دا به د حبش نه و به قره د سنا قتيبه ابن سعيد قره د سنا عبد العزيز نه درا وردیا ان ثور ابن زيد بن بلغيس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذو الشويقتين من الحبشه خاوند دو نروپندو دهبشینا یخرب بیت الله عز وجل روان بکی کور دا اللہ شیغد الویزت و شان خاوند و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا عبدالعزیزن ابن محمد انصور ابن زیدن بالغیث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قيامت بقائم نشي حتى يخرج رجل من قحطان راو بزي او سړید قحطان قحطان دا اصل کی د یمن والو نکو اسو کوئی دایو کی قبیله دا امام قرطبی و ادا غسړی د چرس راتلون کی حدیث کی ورته جهجاه نوم کی دی یسوق الناس بعصواه یسوق الناس بعصواه شړی بخلق پخپل امسا سرا وبه قال حدثنا محمد بن بشار العبدی قال حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الايام والليالي لاړ بنشي ختم بنشي رضي اوش به حتى يملك رجل چې مالک بشي او سره يقال له الجهجاه چیا غتب جهجا ہوئی قال مسلم هن ام اربعت اخوت الناس لورن دی شریک و عبید اللہ و عمر و عبدالکریم بنو عبد المجید اے داد دی حدیث روات یاد ہے ویدا دری وړ رونه دي حدیث کې موکتل عبد الكبير ابن عبد المجيد اے شریک عبد الله او مير عبد الكبير بنو عبد المجيد دا سرور وړ زامنو د عبد المجيد ندا جهجاه به مالک شي ادا د الله د حبيب د علامات د نبوت ندي د غوندو خبرو خبره ورکړې د اغه د واقع کېدو نه مخکي او دا برا سرګندي کې څنګه چي ویلي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قيامت بقائم نشي حتى تقاتل قوما تاسبو جنگي کې دی او داسې قوم سره کنه وجوههم تب ویگن ددی مخنا المجانو ڈالو ندی المطرقا چیو بل دپاس ای مجان ڈالو نا مطرقا چٹکولی شیوی دیو بل دپاسا دا مجان جمد مجند او هغه تر سو ډال توي او مترقه دي توي اول به ستوا قتن با توا قتن من الجلود د سرمن یو ټوکړه دا غې د پاسه بلې بلې وګوره مخونه ورته د ډال سره مشابه کل دا سی گول بئی غٹ بئی اکثر علماء دی تلاڑ دی جنین ترک مراد دی لکرستو حدیث کی ددی وضاحت را روان نے او با جنگی گئی دیو قوم سرم مخون بیدا سیوی ولا تقوم الساعه قيامت بقائم نشي حتى تقاتلوا قوما وبجنگي دي قوم سر نعالهم الشعر داغي في زار بدوي ختونوي داغي في زار بسوي دوي ختونبي ايد رسول با وړاي جوړاي او دا غینه به پیزار جوړی او غینه به جامې جوړی اغندی می اباده وی لوی لوی ویختبه نو کله چې ویختبه راز ورن وی دا به پشان د لباس وی ادمر به وی چیز مکه لبرسی اخپو ته برسی نو دا بدا سی وی لک پشاند پیزار. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه قیامت بقائم نشی حتا تو قاتلکم امه وبجنگی تاسو له وډل انت ایلون الشعر زان تبید ویختون پیزار جوڑ کئی وجوم مثل المجا مجان المترقا مخنوی پشاند ڈالوی چی اغا سرمندی او بلد پاس ٹکولی شویوی دا سرمند چی دیو بلد پاس ٹکے دا غین یو مضبوط تلے غنتی جوڑ شی او غین ڈال جوړ شي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عينا انا بالزنادن الارج نبي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رسوي دا خبر نبي رسول الله قال لا تقوم الساعه قائم بن شي قیامت حتى تقاتلوا قوما سردي چو جنگي دي قوم سنن عالهم الشعر دا غی پیزار بدوی اختوی ولا تکو مساعتو اس قیامت بکایم نشیتا تو قاتلو قوما او با جنگی گئی دیو قوم سارا فی غار الاعیونی دا غی با نرائی نرائی استرنگیوی او زلفل انفی دا زلف زولو زولو فل آنوفی دا جمو دا ازلف او دا وڑی پوزی واللوی چیتی چیتی پوزی بی وڑی وڑی سترگی بی چیتی چیتی پوزی بی. و بیهی قراد دسنا قتیبت ابن سعید قراد دسنا یاکوب یعنی ابن عبدالرحمن سوحیل نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قیامت بقائم نشی حتى تقاتلوا حتى يقاتل المسلمون الترك مسلمانان بد ترک سرو جنگی قومن د قوم دے وجوم چمخنے دی کلمجان المترقتی پشان د اغه ڈالونو چ یو بل د پاسه سرمنټ کولی شی یلبسون الشعر د ویختو جامې بچي اغه نه به جوړی کړی ویم شون فشار اگر زی به په ویختو کې پیزار به د ویختو نه ای. و به قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع وابو سامان اسماعيل ابن ابي خالد قيس ابن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يد الساعه قوما جنگي گئی بد قیامت نمخ کی دیو قوم سنن عالهم الشعر دا غی پیزار بدوی اختوی کان نوجوها هم المجان المترقتو توی مخون ڈالو ندی لکا سرمن چوٹا کولشی حمر لجو تکسر مخون بی سوغار الاعین او وڑی وڑی استرگی بی. و بیهی قرآن دسنا زویر ابن حرب والی ابن حجرین واللبز لزویر قرآن دسنا اسماعیل ابن ابراہیم ان الجریری ان بی نظرتا قال كنا عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما فقال يوشك واهل العراق ان قريب اهلك العراق الله يجي اليهم رابن شدويت قفيز ولا درهم نس قفيز يوبي ماندا ونذرم قل من اين ذاك دكم زينب ورثرانشي قال من قبل العجم طرف داجمنا يمنعون ذاك ابمن كيدا ثم قال بيوشك اهل الشام ان قريب اهل الشام الله يجي لهم دينار ولا مدين رابن شديت دينار ونمد قلنا من این ذالک کال من قبل الروم ده طرف ده رومنا ثم سکتا هنیتا ابیا لغن تی چپ شو این قریب ده چی پا اکثر و بلاد و با کفار قبضو کی نو ده حاجت سیزونا بمنی کی چی مسلمانانو تا دی نزی چی کم مسلمانان پیراک او شام کی نی بیا چپ شو صحابی لغن تی حسات ثم قال بهوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یکونو فی آخر امتی خلیفتن وی با پا آخر دو امت زما کی او خلیفہ یحصل مال حسین لپ بڑا کئی دمالن پلپ ڈکول سرا پلپ لپ بیویشی ولا یعدوه عدن شمیری بین پشمیرنو قال قلت لیبی نظرا وابل علا اتریانی انہ عمر ابن عبدالعزیز آیا تاسو داوی نئی چی دغه سړی عمر ابن عبدالعزیز دے فقالا لا ندیونا اکثر علماء دی تلار دی جنین مراد خلیفہ دا اللہ مہدی دے چیاب پا آخر زمانہ کی روزی وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن الجريري بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر بن ابن مفضل ها وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن سعيد بن يزيد عن ابي نزر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة ساسو دي خلفاء نيو خليفة من يحصل مال حسن لپ بڑا كيد مالنا پلپ ڈکول ولا يعده عدا شمير بينا پشمير الاسرا وفي رواية ابن حجر يحصل مال لپ بڑا كيد مالنا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا عود النبي نظرا عن ابي سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر زمان خليفه اخر زمانك بيو خليفه يقسم المال ولا يعد مال بتقسيم يشمير بينا وبه قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه داود بن ابي هند عن ابي نظر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي مسلمه قال سمعت ابا نظره يحدث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اخبرني من هو خير مني وي خبر را کړه ما تا چا چې غزمانه غورو چې نبی رسول اسلام فرمایلی او عمار رضي الله عنه تا حين جعل يحفر الخندق قال چې ګرځیدل او چې عمار خندق کنلو غزوه خندق کې جعل يمسح راسه شروشو نبی علیہ السلام دا غصر مسحکونو ویقولو بوس ابن سمیہ بوس ابن سمیہ بوس او بعص او مکروح او شدت یو مانا دا دا اللہ حبیب مسحکون دا غنس بوس ابن سمیہ دا منادا مضاف او حرف ندا محذوف ده یا ابو سب نسمیہ او ابو سو باس په معنا د مکروه شدت دي آی سختی د ابن سمیہ سمرا سخت ده سمرا لوی تقتلوه الف تقتلو کافئه باغیه وجنی بتا لرڈل باغی دیدے کی سو چکئی دا عمار رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ طرف تاو چې کلا جنگي جمل کېدو ابل طرف ته د معاويه رضی الله نو ډلا و دي ته باغيه معنا سو اي بثلبوي باغيه تلبوي بوينا د خليفه عثمان رضی الله انو داغ باغیه نه چې کوم د حکومت مقابله کې روزي ادا الله د پیغمبر سرګند معجزه وا چې عمار و قتلول شي او داسې ډله به قتلې چې غیبا امام حق نه مطالبه کوي دا د دې دلیل چې علی رضی الله عنه په دغه جګړه کې په حق او د دې کې بعد عالمانو د دې دغه شان معنا کړي اے حضرت معاویه رضی الله عنه د خلیفہ نه مطالبه کولا چې کوم کسانو عثمان رضی الله عنه قتل کړي تاسو دا غین قصاص والی علی رضی الله عنه ز قصاص اخلم خو حالات سمشي دې کې اختلاف راغې و به قال حدثني وبه قال حدثني محمد بن معاذ معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامه قال اخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبه عن ابي مسلمه بهذا الاسناد نحوه غیران نفی حدیث النظر قال اخبرنی من هو خیر منی ابو قتاده رضی اللہ عنہ اب حدیث ده خالد ابن الحارث کی قال وراہو یعنی گمان کم یعنی ابی قتاده یعنی ابا قتاده وفی حدیث خالد ویقولو ویس او یقولو یا ویس ابن سمیہ لفظ ویس راغلے دے امام فراوی ویس ویح ویل دا یوما نادا او دا کلپ مانا دا تعجب مرازی ویس ابن سمیہ او یقولو یا ویس ابن سمیہ آئے تعجب دے ابن سمیہ لرا وبه قال حدثني محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا محمد بن جعفر الخاوي قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي وابو بكر بن نافع قال عقبه حدثنا وقال ابو بكر اخبرنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت خالد الحزاء يحدث عن سعيد بن ابي الحسن عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار ويلي عمار رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية واجنب تالر فئة باغية غدلا چه باغية بوي اوی با طلب دوینو دیو مظلوم دو عثمان رضی اللہ عنہ کئی و بیهی قال حدثنا ابو بکر و بیهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال احبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبہ قال حدثنا خالد الحزاو عن سعید ابن ابی الحسن والحسن عن امهما عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ابن عون عن الحسن امی عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية في أي باغية بقتلي وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا شوبان بن التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هلا كبيب ومت زما هذا الحي من قريش دا دلا او قبيله د قريشنا ابو خاري شريف کې دا سراغله هلاك امتي على يد غلمت من قريش زما د امت هلاکت به په لاسونو د سالکانو د قریشو نوی نوی عمرونه به نوی نوی عمرونه به قالو فما تأمرنا تمتسوکم کې قال لو ان الناس اعك تزلوهم لو ان الناس اعتزلوهم کخلق يردین جداوال اختیار کړي وي لو ان الناس قال لو ان الناس اعتزلوهم کخلق ذین جدا شوي اداد پیغمبر علیہ السلام معجزہ دا چې څنګه فرمایلی نو دغشان شول اے خلق بهلاکی دی بطلب د بادشاہی او د قتال کئ دی بادشاہی د پاره نو د خلق احوالو کې فساد براشی فساد بډیر شي فتنی به پیدر پېشي نو ګور لو ان الناس اعتزلوهم د دې جواب محذوف دی لکان اولا بهم که خلق د دوینه جدا شوی نو دا به ډیره غوره وي او جداوالی نه مراد څه دی چې دای سره مداخلت نه وکړي او دای سره جنگ نه وکړي ا تخسیدل وي په دین سره د دی فتنو نا او ابو هرره رضی الله عنه بازار کې بتلو هغه بداوي الله ولا تدركني سناتو ستين ولا رمارت السبيان الله چې راګیر نکي ماغه کال د شپې تو او نه امارت د سبيانو ناغه د دین مخکې وفات شو ابو هرره رضی الله عنه وبه قال حدثنا احمد ابن ابراهيم الدورقي واحمد ابن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد في معناه وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده مر شو كسرى نو دن پس بل كسرى ني واذا لحق كسر وكل جهلاك شي كسر فلا كسرى بعده نبي قيصر دن پس والذي نفسي بيده فغزات من قسم وي روح مي دعالا شو كده لتنفقن كنوزهما خامخ او بلغوي خزانه د دې دواړو د الله لا رکیب دام د الله د حبيب معجزه وا څنګه چې ویلیو نو د غشان شو او په ایمان قبضه وشو وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس وهابي قال حدثني ابن رافع وعبد ابن حميد بن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري باسناد سفيان وما نا حديثه وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مابر نمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى هلاك شو كسرى ثم لا يكون كسرى بعد اذن پسبب الكسراني وقيصر لا يهلكن او قيصر بهلاك او تباشي ثم لا يكون قيصر بعد اذن پسبب القيصرني ولا تقسم ان كنوزهما في سبيل الله او خام خا تقسيم بكاي تاسو خزاني ددي دوانو د الله لاركي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده لن اصبب الكسراني فذكر بمثل حديث ابي هريره سوان وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين قام خافت بكي وڈل المسلمانان ناوي المؤمنين كنز آل كسرى اغا خزانة آل كسرى الذي في الابيض اغا چي اغا پاغس بن محل كدا قال قتيبة من المسلمين ولم يشك اگر اس شک راوی نه ذکر کړه من المسلمین ویله لدا خزانه چې کم په قصر ابيض کینی نداب مسلمانان فتح کی وبه قال حدثنا محمد بن المسنع و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث أبي عوانا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيب فرمایلی سمعتم بمدينه تاسو اوریدلی دی او خار بارکی جانب منها في البر شداغي او تر پوچا کړي و جانب منها في البحر او یو تر په سمندر کړي قالو نام دی وی او د الله رسول قال لا تقوم الساعه وی قائم بنیش قیامت حتی یغزوها غزابو کی دی خار سبعون الفم من بنی اسحاق او یا زرد بنی اسحاقنا وی تاسو دی او خار بارکی اوری دلی ویدا مدینہ قسطنطنیہ دا دا فتح با مخ کی دو خروج دو دلجال نکی گی لغن تے او یا زرد بنی اسحاقنا دلتا گورا بنی اسحاق راغ لے او قاضی عیاز او امام نویوی چی الا الانہو وهمن دا وهم دے صحیح محفوظ داده من بنی اسماعیل زکا مراد دینا عرب دی لکا نور روایات پی دلیل کئی او امام قرطبی وی چه دام درست دی پا دی روایت کی عرب منصوب کری دی اسحاق علیہ السلام تا زکا دام ددی ترو اکل نسبت د سڑی ترتم کیگی اره علماء لیکلی چې روایت نورو کې ذریه راغلی به اجدا به عربو نه دا لخر دې مشتمل وی پډیر ته دا د بنی اسحاق چې مسلمانان شوی فاذا جاءوها نزلوا کله چې راشي غین را کوب شي فلم یقاتلوا بالسلاح ای بجنگ نه کای پاس له ولا ولم يرموا بسهم او نه به یو غشولی قالوا لا اله الا الله والله اكبر بد دیناره کې بدمر روبي فيسقط احد جانبها روب غرزيږي او د طرف د دي قال سور العالم الا قال الذي في البحر چکم سمندر طرف ده ثم يقول الثانيه پدويم زلبوي لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الاخر بالممر وغرزي ثم يقول الثالثه يا بدرم زلبوي لا اله الا الله والله اكبر فيفرج لهم كلا وبكريشي دويتا فيدخلون اوردن بشي فيغنم غنيمتنا براري فبينهم يقتسمون المغانم فمن ذي كده وغنيمتنا تقسيمه رجاء ومسوري خراب شري تاواز فقال ان الدجال قد خرج دجال روته فيتركون كل شيء ويرجعون اي بهر شي پری او دجال مقابل لا واپس براشي وبه قال حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن ملال قال حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الاسناد بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود خام خاتا سبو جنگی گئی دی یهود سرا دی یهودیان سرا بو جنگی گئی فلتقتلنهم نتاسو بدی وجنی حتی یقول الحجر کانے بوئی یا مسلم یا مسلمان هذا یهودی دا دی یهودی زما شال ناسته فتعال فقتله نراش وی وجنا اے زما شال پټ دے دا به خبرې کوي مسلمانانو ته بهځه خی ادا به داغي نفس وی چی صلی الله علیه وسلم به دجال قتل کی ویند کانے نو نان دیوار دا ار یو بخبری کئی مگر عرقد یو بوٹے دے ویداد دے دے بوٹو نا دے دے بخبری نکئی وبیہی قال حدثناہو محمد بن المسنہ وبیداللہ بن سعید قال حدثنا یحیان وبیداللہ بحاضر اسنات وقال فی حدیثی هادا یہودی ورائی دا د زماشال يهودي دي و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال اخبرني عمر بن حمزه قال سمعت سالم بن يقول اخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون انتم ويهود جنگ بکوي تاسو يهود حتى يقول الحجر يقانب يا مسلم هذا يهودي ورائي زما شال يهودي پټ دے تعال فقتله راشد قتل کا وبه قال حدثنا حرمله ابن يحيى قال ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود تاسر باخر زمانه کی یہود جنگ کیف تسلطون عليهم تاسو مسلط شي پاغي حتى يقول الحجر كانب موي يا مسلم هذا يهودي ورائي فقتله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب یعنی ابن عبد الرحمن شعیل نبی نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تقوم الساعه قائم بنش قیامت حتى يقاتل المسلمون اليهود او بجنگی مسلمانان دی یهود سره فیقتلهم المسلمون مسلمانان به قتل کی حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر پټ بش یهودی اخوا د کان یودون نا فیکل الحجر والشجر یا مسلم یا عبد الله مسلمان اید الله بندا دا یهودیون خلفی دا ماشاءالله یهودی نے فتعال فقتلوا الا العرقد مگر د عرقد بوټه فانه من شجر اليهود دا د بوټو د یهودونه نه اگر باز دی لا چیتا وای چې دا خدا نه دا تاسو کتاب کې لیکلي نوع من شجر الشوق دا یو بوټه ده دا زغوالو نه مشهور ده په بلادو د بیت المقدس کې او دغه ده کې دجال او يهود به قتلول شي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وكر ابو بكر حدثنا قال ابو بكر حدثنا او دي عرقت اردو کې سوي ا بھائی الا الغرقد دا غرقد او دو لغت کی بیارو سگورو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَى وَأَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَى وابو بکر بن ابی شیبہ قال يحيى عبرنا وقال ابو بكر حدثنا ابو لهو اصحابي قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوان كلامان سماكا جابر ابن سمره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي الساعه كذابين قيامتنا مخكب دروغ جنوي وزاد في حديث ابو الاحوص قال فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وبه قال حدثني ابن المسنى ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الاسناد مثله قال سماك وسمعت اخي يقول قال جابر رضي الله عنه فاحذروهم نؤيري غيتي جت دين معافل دوكنكي وبه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدين مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدج يبعث قيامت بقائم نشي تردي جرا پورت بكريشي دجالون دجالان كذابون دروجن خلق بگمرا کئی اسوک بد نبوت داوی کئی سوک بس کئی قریبا من ثلاثین نزدی دیر شتا کلهم یزعم انه رسول الله هر یو بد دروغ گمان کئی چی دید اللہ پیغمبر دے واب دروغ جنوی وبی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن حمام ابن منبه نبی حریرت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمسی غیرانہ وقال ثیمب حتی یمب عیسا راپور تبشی ندا خلق بدن بود داوی کوی چی منگنی پیغمبرانی او دا بدر جنوی دجل اصل کی پردی چولو تاوی اشتباہ تاوی دا دجال دا مبالغی سی غوا خلق پا ډیر پا دوکو کیا چئی او دا نبوت داوی بکئی اگر آخر زمانہ کی مسلمت القذاب پا یماما کیو اسود عنسی پا یمن کیو او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا خلافت کی تولیح بن خویلد رووتو او سجاہ التمیمیہ ادا سے نورم ډیر روتل زمون دی اخیرو زمانی زمون دی مخ کې صدو کې مرزا غلام احمد قادیانی په هندستان کې د نبوت داوو کا دا ټول د دجالینو ندی سوکم چې د نبوت دا ولری دا به دجال او کذاب وی الله دی مونږ د ټولو د شر نو ساتي باب ذکر ابن سویاد څوک وخت نه ځی کنه پورته کزی پکې باب د په بیان د ذکر د ابن سویاد کی و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه اسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا قال عثمان حدثنا جرير بن الامش نبي وائل عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمون ده الله ده رسول صلى الله عليه وسلم سره فمررنا بالشبيان مونغتير شوب سما شمانو فيهم ابن سياد فدي كي ابن سياد مو ففر الشبيان ما شمانو تخطيد الوجل ابن سياد او ده ناس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك الله حبيب دا خبر ابد او غنلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثاري بت يدا لاس دي فخارك كرشا تشهد اني رسول الله ايات گواہی کې چې الله پیغمبر فقال الله دوینا بل تشهد اني رسول الله او ایت گواہی کې چې الله پیغمبر عمر بن الخطاب رضی الله عنه زرني پریم يا رسول الله حتى اقتله چې قتلكم رسول الله صلی الله علیه وسلم یکن الذی ترى کچریوی دی هغه چتی وینه فلن تستطیع قتله ایک ابن سیاد دجالی لکت چی گمان کے نو داغ وجل خود عیسیٰ علیہ السلام دلا سا اللہ پازل کلی کلی نو تو وس نلرے دے دے قتلولو تاسو لگو رمخ کی کتابونو کم د ذکر تیر شوی دا یو لکو چې يهودو کې پیدا شو نوم د سوافو عادته به ابن سیادم وی اباد وی دیو منسوب بن النجار تا دبارہ کې شک د جدا مسیح دجال او کوسو او د دا داسې عادتونو د داسې عادتونو چې هغه د عادت نه غیر په د کې او د والدینو کې بعضې د هسې علاماتو چې پیغمبر علیه السلام د مسیح دجال لپاره ذکر کړي او د اهل علم او د سلف په دې کې زیات اختلاف دی. ملا علی قاری رحم الله وی چې پیغمبر علیه السلام قتل نکوه اعلان کې د دعوت نبوت د اعلان دی کوي نو وی ځکه چې دا معصوم او من راغلی د قتل د ماشومانو نا او دغه وخت کې يهود سره ذمہ وا داسې باز علماء لیکلي خدای الله ما خطابی کول علماء خوخ کړي وېدا قصه هغه وخت کې و چې يهود سره صلح وا او دا د هجرت ابتدائی دورو ابن سیادم د دوینو نو دیو جناده قتلو لنشو و بهی قال حدثنا محمد ابن عبدالله ابن نمیر و اسحاق ابن ابراهیم و ابو قریب و لفظ ابی قریب قال ابن نمیر حدثنا و قال آخران اخبرنا ابو معاویه قال حدثنا الاعمش عن شقیق ان عبد الله رضی الله عنه قال كنا نمشي موجي پیدل تو نبی علیہ السلام سره فمررنا ابن سیاد مغتیر شو په ابن سیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قد خبات لك خبيئا تعلم پټکړی د یو خبره په پټونو سره فقال دخن دخن دوی د دوګي خبره د پټکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخسا قریشا فلن تعدو قدرک فلن تعدو قدرك د الله حبيب ورته وي قريشا فلن تعدو قدرك دا كلمه د زجر وا يعني توس نلري دا چې تجاوز کی دا غن چې الله تقدير کی تالس لیکني الله تقدير کی لیکني چې کاهنان دوره دوره خبره د شیاطین او فزری را سمبالول شي علماء لیکلي دا الله حبيب ورته دا آیات پټ کړو یو متا ته سما او بدخان مبین ندتا کاهنو بازي ورته ور رسول شيطانانو او بازي ورونو رسولا تشدخ واردو د وی دخ د لوګي خبره دې پټا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخسا قریشا فلن تعدوا ته طاقت نلری ان فلن تعدوا ارګستا کت نلری چې تجاوز بو کې ته قدر دا هغه نه چې الله کوم تقدیر کینی کینی کوهانو تا چې بعد شي ته ورسیږي او ټول تن رسی عمر رضی الله عنه یا رسول الله دانی فادر ابن قو پریمه چې شرط هو امسټ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او فیکن الذی تخافو کوي هغه چې تیریږي چې دجال وای نلن تستطيع قتله ارغست د وجل طاقت نشلرله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن ابي نزر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاوشه د سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمر في بعض طرق المدينه فبعض الارض المدينه كي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول ورته وي تشهد اني رسول الله فقال هو تشهد وتشهد اغا گواہی کوي چې الله رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنت بالله وملائکتی وکتبه ما ایمان روړ په الله د الله په ملائکو په کتابونو ما ترا د الله پیغمبر ابن سیات ته وی سوی نی قال على عرشن الماء وینم تخبو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا عرش ابلیس البحر ویني اغا تخ د شیطان په سمندر وما ترى تسويني قال ارا صادقيني وكاذبا او كاذبيني ارا صادقيني وكاذبا او كاذبيني وصادقا يعني رازي ما ته او دو کسان خبر را کيدا غچ غسد کوي ابل سړی راضی خبر را کوي هغه دروغ وي یاد وسړی خبر د دروغ را کوي او یو خبر د رښتیا را کوي دا شک د ابن سیاد ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لوبس علیه دعوه اکار پد ګډوډ شوه اشتبا پیراغلی نو بس دعوه پریږی زهی وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نزر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن الصياد صائد ملاوشه ابن صائد سلام ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وابن صياد مال غلمان ابن صائد ما شما نسرو فذكر انه حديث الجريري وبه قال حدثني عبيد الله ابن عمر الكواري ومحمد ابن المسنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داوود نبي نظر نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال صاحبت ابن صياد الى مكه واذ عمر غرشوم دي ابن صياد سر مكه فقال لي ما قد لقيت من الناس يزعمون اني دجال ما تهوي ما قد لقيته چې زملاو شو يم د خلکو سره یې زمونه ګمان کوي چې ز دجال خلق ما ته وي دجال وي الست سمعت آیاتان دی اوری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی انه لا یولد له د دجال به بچی نشي پیدا کړي قال قلت بلا ما ویل نه ما ته اوری دی قال فقد لذلی زما اولاد پیدا شوه اولیس سمیت آیاتان دی ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچیوے لا ادخل المدینة ولا مکہ چی دجال بمدینی تا او نمکی تا دنکی دیشی قلتو بلا ما ویاو قال فقدو لتو بالمدینہ زخو مدینہ کی پیدا ہے وہا انا ارید مکہ او دادے زیراد الرمد مکی قال سم قال لی فی آخر قولی بے مال پا آخیر خبر کیوئی اما خبردار واللہ قسم پا اللہ انی لعالم مولده زخام خاپی جنم زید پیدایش دی دجال و مکان دا و این ہوا چی اغا کم زیدی کی کالا فلبسنی دی آخیر جملہ کی پما اشتبارا وستا اوزی پشک کی واکی کم ویزه د دجال د پیدایش او مکان پیژنم نو دی خبرې زداغه په شک کې واچولم و به قال حدثنا يحيى بن حبيب محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي يحدث ونبي نظر نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي ابن صائد و امام ابن صائد ویلی فاخذتني منه ذمامه فأخذتني منه زمامة ونیو مال رد دن زمامت اے د زمامت تفسیر امام نوئی په حیا سره کړي او په یری سره د وجی د مزمتنا ای وای حاصل دا وا حضرت مینو زمامت او یری دم چی پی وشی ما سره آرولو د وجی د مرګرثیا د ابن سیادنا واخذتنی منه زمامت ونیو مال رداغن ملامت یا هذا عذرت الناس ونیو مال رداغن حیا او یرا دمزمت و دلومنا حتی کاد ایا خوزفی قوله تردی پوری وی هادا عذرت الناس هادا عذر تقدید دادی عذرت الناس فی هادا اے اظن عامت الناس معذورین فی ما یقولون فی من انی دجال وی زگمان کم پام و خلق چی معذور دی پاغس کی چې د ای زما بارک وای چې زد جالم ځکه عام خلکو سره علم د حقیقت د دجال نشتا لیکن تاسو اے مرګرو د محمد صلی الله علیه وسلم فی جنې علامات چې ذکر کړی دی نبی رسول الله د دجال لپاره ادا خو ما کې نشي مونږه نو څنګه شک وای په دې کار کې تاسو په دې کار کې څنګه شک کوئ الم یقل آیا نو چې ویلی دی نبی رسول سلام انه يهودین چې دی به يهودي وقد اسلمت و ما خو اسلام وروړې قال ولا یولد له او اې ددب بچین کی ددب سن کی بچې بن کی وقد لذلی ما خو بچی شوی وقال ان الله قد حرم عليه مکه لا په دجال مکه حرام کړي وقد حجت ما هو حج کړي قال فما ذا لا مشو حتا کاذا نذ دی ويا خذ في قوله چراني ول کی پما کی ویناد اذ خبر تصديق وکم قال فقال ما والله اني لا اعلم الان ويزو سم پيغم هي سو چا کم ذکر وارف ابا و امه بي جنم دا غفلا امور قال وكيل له ویلشن دتا یا سرک انک ذاکر رجل ویت خوشالی کی کته د غسړی شي دجال شي قال فقال لو رضا لی ما کرهت کپما دا خبر پیش کړی شي نزی بدن غم نو دا خبرې وی چې اهل علم په اشتباه کیو د ابن سیاد را چې دا یو جادوګر د جادوګرو نا یا دجال دې د دجالینو نا یا کاغ دجال لی چابرا سرگندیگی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنہ قال حدثنا سالم بن نوح قال اخبرنی الجریری و نبی نظرہ و نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرجنا حجاجا اوتی منگا حاجیانا و عمارن یا عمرکون کی او منسر ابن سوائدو قال فنازلنا منزلا مونگ را کشو پیو زیدو کزیدو کی فتفرق الناسو خلق خواروارشن و باکی تو آنا و هو آوزا و غیبن سیاد باکی پاتیشو فستوحشتو من وحشتن شدیدا ز پیرشن ددن پیر آو وحشت سخصرا مما یقالو دا غوجن چویلی کی گی دبارکی قال و جا بی متائی راتلیو کل پخپل سامان فوضاہو ما متائی سامانی زما د سامان سرکی خو فقلت ان الحر شديد يرى گرمی سخت ده فلو وضعته تحت تلك الشجره كاغون لاند دي سامان کي خو نو خبي قال ففعل قال فرفعت لنا غنم راپورته شمو لګړي فنتل قلاړو فجا بعس يو پياله د پيو ډکراڑا عس اٹي پياله ته وي فقال اشرب با سعيد اس کا فقلت ان الحر شديد گرمی سخت دا او پيم گرمني ما بی الا ان یکره نشربان یده ای و نور سنو غو د لاسونه مسکل ساحر او جادوگر دی نو مال را مگر دا چې بد می غنل چوس کم د لاسونه او قال اخذ ان یده ای چې د لاسونه او شیوالم دا په ما بد لګی دو ای و نور سنو غو د لاسونه مسکل ساحر او جادوگر دی نو مال را مگر دا چې بد می غنل چوس کم د لاسونه او قال اخذ ان یده ای چې د لاسونه او شیوالم دا په ما بد لګی دو چې د لاسونه او شیوالم فقال ابا سعید لقد هممت ان اخذ حبلا و ما کس کو چراوالم او رسی فعلقه بشجره او رازون لکم دیوین سرسم اختانی کو ابی پانسی کم مما یقول لی الناس اغا چی ما تا خلق سوی دورمی بد گنولی چی ماوی داسی ور سروکا یا با سعید فقال ابا سعید لقد هممتو ایدا دیده کنن جمله دا دیده غدا د دې ابن سیاد دا قال دې ابن سیاد یا ابا سعید لقد هممت چې زکست کوم نا خود حبلا فولکو بشجره ارازون دې کوم دیونه سره ثم اختن کوزان پانچ کم هغه چې وای ما ته خلق یا ابا سعید من خفی علیه هر اوسوک چې پټوی پاغه حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خفی علیکم پتا سو خن دې پټ معاشر انصار ایډل انصارو الستو من عالم الناس الست آیات نید ډېر پویو خلقو نه په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا نو چې د الله حبیب فرمایلی وکافرنا بکافر وانا مسلم نزخوی مسلمان او الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقیمنا بشنوی لا یولد له دجال وبچین کی وقت ترکت ولدی بالمدینه وما خو بچی مدینه کی پریخی حوالے سقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل المدینه دجال ومدینه تدنکین ولا مکہ وقد اقبلت من المدینه وانا اريد مکہ حضرت قرآن متوجی شویم د مدینی نه اراده من مکہ را قال ابو سعید حتی کتو ان اعذره ان قریب وچدیز معذور کرم ثم قال بي ما والله خبردار قسم په الله اني لا عارف ذي جنم دجال عارف مولده بي جنم داغه پیدایشه وينه هو انا نه اوس کوم ذکره قال قلت لو ما ورته تبا لك سائر اليوم تباهي دي ويتا د پار طول اورت اخر کې دي خبره خرابه کا اخر کې دي خبره خرابه کا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن ابي مسلم عن ابي نذر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن سعيد ما تربه الجنه صدخارد جنت قال درمكت بيضاء درمک په وزن د جعفرون دی ویداد می دی اغسپینی روٹای توی درمک هتون بیدعا ویغس شیدا درمک هتون بیدعا دا پس پینوالی کی لکدمی دی روٹائی دا اپا خوشبویی کی لکدمیس کو غنتی دا یا بالقاسمی یا بقال صدقت وی تارشتی آوی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو سامان الجریری ابی نظران ابی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان ابن سیاد ابن سیاد تپوس کرو دا نبی ریح السلامنا ان تربت الجنه فقال درمکتن بیوا ویت کسپینا دد می دی دروټی پشان اید می دی دوڑو روٹای پشان سپینا دا مسکن خالصن اپا بوئی کی داسی دلک مسک خالص و بیهی قرآ حدثنا عبید اللہ ابن معادل انبری و قرآ حدثنا بی قرآ حدثنا شعبتو ان سعد ابن ابراہیم آن محمد ابن المنکدر قال رئیت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یحلق باللہ قسم بے پخورو پالا چی ابن شیاد دجال لے فقلتو اتحلق باللہ تک قسم غری پالا قال انی سمیت عمر عمر ماوری دلیو دو عمر رضی اللہ عنہ یحلق علا ذالک چی قسم بے پخورو پدی دنبی ری سلام روان لے فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ده الله حبيب په انکار نکو بعض علماء په دې دلیل نیول چې ابن سیاد دجال له دغانو صحابه او ندا سراغلي او د دې مقصد دا و چې دا په اخره زمانہ کې بیا راوځي نو دیو مسیح دجال جوڑی اباد علماء لار دی چندا مسیح دجال ندے بادی ویلی چندے مرشو توبے استی اید اللہ حبیب چپشوے نداو چې الله حبیب توقف کول د پکار بیا رستو روایت تراغلی دي چې ندا نه ده لکه قصه د تمیم داری رضی الله عنه اپدی دلیل نیولې هغه علماء چې وی دجال غیر د ابن شیاد نه ده حضرت ابن شیاد صفاتونه د دجال سره مناسبو نو دا یو دجال د دجالینو نو خو اخرنه دجال نو بل عمر رضی الله عنه دا سه قسم نه خوړلې چې دا غ دجال ل چې اخره زمانہ کې بروزی قسم خوړل چې دا دجال نه هر بی بی نه گمراه چې خلق گمراه کوي یا دجال هغه دجال وی دا معنا نو غنی چې دا غ دجال لې چې هغه غنی اخر زمانہ کې پیدا کی نو د دې مبارک د سلف د غدو قولونه او علما او دې ته اصح ویلي چې دا یو دجال د دجالینو نو واغه دجال نه چې په اخر زمانہ کې روزي او د حضرت عیسی علیه السلام د لاسو نه داغه قتل الله رب العزت مقرر کړی دی استریشی وی بس ته